بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب، أجزل الله له الأجر والثواب وغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في مسائل الجاهلية 300: الكفر بالملائكة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ذكر المسألة 300، وهي الكفر بالملائكة. الكفر بالملائكة في هذه النسخة جمع بين هذه المسألة وما بعدها إلى المسألة 300. وهذه المسألة وما بعدها وهي الكفر بالملائكة والكتب والرسل هي من مسائل الجاهلية، وقد أخبر الله عز وجل عنهم بذلك في قوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه المسائل هي من أركان الإيمان كما هو معلوم، فإن أركان الإيمان مبناها على الإيمان مبناه على هذه الأركان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه المسائل هي بعض أركان الإيمان، فذكر من مسائلهم الكفر بالملائكة. الكفر بالملائكة، والكفر بالملائكة له صور متعددة، إما بإنكار وجودهم، وإما بنسبة الباطل إليهم كدعوى أنهم إناث أو أنهم أبناء الله، أو إنكار شيء مما أخبر الله عز وجل به عنهم، أو دعوى مثل دعوى اليهود في قولهم إن جبريل هو عدونا من الملائكة. فكل هذه من الكفر بالملائكة، فكل ما أخبر الله عز وجل به عنهم يجب اعتقاده، فمن كذب بشيء من ذلك فقد كفر بالملائكة. ولهذا ذكر العلماء أن الإيمان بالملائكة ينقسم إلى إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالإيمان المجمل هو الإيمان بوجودهم وبأنهم خلق من خلق الله، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الإيمان المفصل فهو الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به عنهم، أو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من وظائفهم وأعمالهم وخلقهم العظيم وقدرتهم العظيمة، وأنهم مؤتمنون، وأن منهم رسل أرسلهم الله عز وجل لخلقه، وأن منهم حفظة، ومنهم كتبة، ومنهم الملائكة الكروبيون، ومنهم حملة العرش، إلى غير ذلك من وظائفهم، وما أخبر عنه الله عز وجل في كتابه أو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فيجب الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة، فمن وقف على شيء من ذلك فأنكره أو كذب به فقد كفر بالملائكة، لأن الإيمان بالملائكة تضمن الإيمان المجمل والإيمان المفصل الذي أخبر الله عز وجل وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم عنه في السنة. ومن الكفر بالملائكة بعض ما وقع في طوائف من هذه الأمة ممن شابهوا فيه الجاهلية، كدعوى الغرابية من الرافضة أن جبريل أخطأ في الوحي، وأنه أرسله الله لعلي فبلغ الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن علي رضي الله عنه شبيه بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشبه من الغراب بأبيه، شبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم أشبه من الغراب بأبيه. قالوا فأخطأ جبريل في الوحي، ولهذا يسمون بالغرابية، لأنهم يقولون بالتشابه بين النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، وأن جبريل أخطأ في الوحي وأخطأ في الرسالة. هذا من الكفر بالملائكة، لأن هؤلاء الملائكة مؤتمنون، والله عز وجل أرسلهم إلى الخلق وقد أدوا ما بعثهم الله عز وجل به، ومنهم جبريل الذي هو أفضلهم، هو أفضل الملائكة وهو الموكل بالوحي. وكذلك من كذب بشيء منهم، بشيء من أخبارهم أو ما جاء عنهم، فإن هذا من مشابهة أهل الجاهلية، من مشابهة أهل الجاهلية. وكذلك من الأخطاء الشائعة هو تسمية البنات بأسماء الملائكة، فإن هذه مخالفة، فلا يجوز لمسلم أن يسمي ابنته باسم الملائكة، فإن الله عز وجل نفى عنهم الأنوثة ورد على من دعا أنهم إناث، فلا يجوز نسبتهم إلى الإناث، كما قال الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فهذا من الكفر بالملائكة أن ينسبوا إلى الأنوثة. والصحيح من كلام المحققين أنهم لا ينسبون للذكورة ولا للأنوثة، وإنما يوقف عند حدود النص فيما أخبر الله عز وجل به عنهم، لكن الله نفى عنهم الأنوثة، وليس من نفيت عنه الأنوثة تثبت له الذكورة، لأن سائر الأجناس منها ما يثبت منه الزوجين الذكر والأنثى، ومنهم من لا يكون له زوج، فكل من كذب بشيء مما أخبر الله عز وجل به عنهم فإن هذا من الكفر بهم ومشابهة أهل الجاهلية. كذلك نعم اقرأ المسائل الأخرى. قال رحمه الله تعالى: الرابعة بعد المئة الكفر بالرسل. نعم، من مسائل الجاهلية الكفر بالرسل، الكفر بالرسل، والكفر بالرسل هو بإنكار رسالتهم أو بالتكذيب ببعضهم أو بإنكار رسالة بعضهم، لأن الإيمان بالرسل لا يكون إلا بالإيمان بهم كلهم، فمن كذب برسالة نبي كأنما كذب بالرسل جميعهم، فيجب التصديق بالرسل وأن الله عز وجل أرسلهم إلى الخلق. وكذلك ما قيل في الإيمان بالملائكة كذلك يقال في الإيمان بالرسل، أن الإيمان بهم إيمان مجمل وإيمان مفصل، فيؤمن المؤمن بأن لله رسلا أرسلهم إلى خلقه، وأنهم أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا للأمة وقاموا بأمر الدين، وأنهم يتفاوتون في الفضل، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فيثبت لهم ما جاء في النصوص من المناقب والفضائل، ويثبت تفاضلهم وأن أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم، ثم وقع الخلاف في المفاضلة بين موسى وعيسى ونوح، والأرجح من الأقوال والله أعلم تقديم موسى ثم عيسى ثم نوح عليهم الصلاة والسلام جميعا، فيجب الإيمان بتفاضلهم وأنهم كلهم قد أدوا الرسالة وبلغوا ونصحوا للخلق، وأنهم مؤتمنون على الرسالة، وأنهم صفوة الخلق وأفضل الخلق، فليس في الخلق من هو أفضل منهم، والرسل أفضل من الأنبياء. وكذلك ما جاء من الإيمان المفصل ببعض ما أخبر الله عز وجل به عنهم في كتابه، كما أخبر الله عز وجل عن قصصهم وأخبارهم، كما أخبر عن قصة موسى وعن قصة نوح وعن قصة سائر قصص الأنبياء الذين أخبر الله عز وجل عنهم، الأخبار التي فصل الله عز وجل عنها في كثير من الصور، في الصور التي جاءت بذكر قصص مطولة في قصة يوسف عليه السلام، وهي قصة مطولة، وقصص موسى مع فرعون، وكذلك قصة نوح وصالح وهود، إلى سائر قصص الأنبياء التي أخبر الله عز وجل عنها، يجب الإيمان المفصل بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن هؤلاء. فمن أنكر رسالة رسول أو نبوة نبي فقد كفر بالرسل، فقد كفر بالرسل. واليهود كفروا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وبرسالة عيسى، وآمنوا بموسى فطعنوا في عيسى عليه السلام، واتهموه بأنه ابن بغي، وأنه ونسبوه إلى ما هو بريء منه، وطعنوا فيه وفي نسبه. والنصارى غلوا فيه وادعوا أنه إله أو ابن إله، وهذا كله من الكفر بالرسل. فالغلو في بعض الرسل أو الطعن فيهم من الكفر بهم. وكذلك أجمع اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات منهم على الكفر به فهو كافر. ومنهم من آمن، كمن آمن بعض اليهود وبعض النصارى برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم على ما هم عليه من الإيمان. لكن من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن بي، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. أيضا شابه الطوائف من الأمة بعض أهل الجاهلية في كفرهم بالرسل، مثل من ادعى أن الرسالة فيض من العقل الفعال، كما تدعي الفلاسفة أن الرسالة هي فيض من العقل الفعال، وزعموا أن الرسول ليس بمكلم، وإنما هم خلق لهم قدرة على التصوير والتخيل، وأن لديهم قدرة على أن يصوروا الصور، بل قالوا أن لهم قدرة على أن يجعلوا صورة المحسوس في صورة المشاهد، ويستطيع بقوة خياله أن يري الناس أن هناك ملك ينزل عليه ويخاطبه ويكلمه. فهذا من الكفر بالرسل. وكذلك من الكفر بالرسل بعض ما يدعيه الفلاسفة من أن الرسل لا يعلمون حقيقة التوحيد، كما يقول طوائف منهم. وأيضا من الكفر بهم من يقول أنهم علموا التوحيد لكنهم لم يخاطبوا الأمم به، وإنما خاطبوهم بالخيالات، فيسميهم العلماء أهل التخييل، ويسمون الطائفة الأولى أهل التجهيل، يعني يجهلون الأنبياء والرسل. ولهذا الفلاسفة يعظمون أرسطو، وأرسطو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظمون الفارابي، يقولون أرسطو المعلم الأول والفارابي المعلم الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له أثر في العلم عند هؤلاء، من الكفر بالرسل. كذلك من الكفر بالرسل دعوى بعض المتصوفة أن الولي فوق النبي، وأنه في منزلة عالية، وأن الأولياء أفضل من الأنبياء. هذا من الكفر بالرسل والأنبياء الذين أخبر الله عز وجل عنهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفضل الخلق، فليس في الأولياء من هو أفضل من الأنبياء، كل أفراد الأنبياء هم أفضل من أفراد الأولياء. كذلك من الكفر بالرسل ما يحصل من بعض المتأخرين الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل طائفة يسمون بالقرآنيين، يقولون ما جاءنا في كتاب الله قبلنا، والسنة لا يقطع بها، فيكفينا كتاب الله. فهذا من الكفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. من الكفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم دعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالتوحيد، وإنما أتى بألفاظ يجب على الأمة أن تؤولها، كما ادعى المعطلة في أن الأسماء والصفات ليست على حقيقتها وإنما هي مجازات تحتاج إلى تأويل أن تستخرج المعاني الحقيقية منها. هذا من الكفر بالرسل وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الكفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم التكذيب ببعض أحاديثه، بعض النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بعض الطوائف العقلانيين الذين نشأوا في العصور المتأخرة يعرضون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على عقوله فيكذبون ببعض الأحاديث. بعضهم يكذب بحديث الذبابة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في أحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، قل هذا غير معقول. وبعضهم يكذب بأشراط الساعة، الدابة والدجال وغيره ويأجوج وماجوج، ويقولون هذه بعضها كناية عن الميكروبات والدجال انتشار الكذب. وبعضهم يتأول حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يقول هذا البنطلون. الآن المسلمون تشبهوا بالكفار وليس هناك حقيقة لهذا اللفظ، فهذا من الكفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يصدقوا بها. وبعضهم تأول بعض الأحاديث، ولعل هذا ببعض الجهل، عندما جاءت هذه الأجهزة وأجهزة اللاسلكي قالوا إن في بعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل تحدثه فخذه بما أحدث أهله وعذبة صوته، قالوا هذه هي الأجهزة الآن الموجودة. فهذا من الجهل ومن إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من وقع في شيء من هذا وهو جاهل فهو معذور بجهل. المقصود أن هذه الإطلاقات لا شك أن من أنكر شيئا مما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كافر، الكفر المطلق. لكن إذا نظر في حاله وتبين أنه جاهل فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة. وكذلك من تفضل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعي بعض ما جاء الآن من الأجهزة أو بعض ما جاء من الوسائل، مثل ما يدعي من يدعي أن الفرشة والمعجون أفضل من السواك وأنها أحسن، فهذا يخشى أن يكون من الكفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من يستبدل حكم الله الذي أنزله في كتابه وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالقوانين الوضعية فإن هذا من الكفر بالله عز وجل. لكن فيه تفصيل كما ذكر العلماء، فإن كان يعتقد أن حكم الله عز وجل لا يصلح للزمان، أو أن الحكم الوضعي أفضل من حكم الله، أو أنه يسعه الخروج عن حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإذا كان يعتقد حكم الله هو الحق والصحيح ولكنه يقصر في الحكم فهذا كفر دون كفر، كما قال السلف في تفسير الآيات في سورة المائدة. قال رحمه الله تعالى: الخامسة بعد المئة، الكفر بالكتب. من مسائل الجاهلية الكفر بالكتب، والكتب هي كتب الله التي أنزلها على رسله وخاطب بها الخلق، فيجب الإيمان بها وأنها من كلام رب العالمين. ومن هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والزبور الذي أنزله الله عز وجل على داود، وصحف إبراهيم وموسى، والقرآن الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بهذه الكتب وأنها من كلام الله، وأنه ليس للخلق منها شيء إلا البلاغ، تبليغ عن الله عز وجل. فمن أنكر بعض هذه الكتب أو ادعى أنها ليست من كلام الله فإن هذا كفر، كفر بالكتب. مثل من أنكر أن تكون التوراة من كلام الله، أو الإنجيل، أو القرآن، أو صحف إبراهيم، صحف موسى، كما يدعي من يدعي من الفلاسفة كما تقدم أن هذه ليست من كلام الله وإنما هو فيض وتصور وتخيلات للأنبياء. وكذلك قول الجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق والمعتزلة، فهذا من الكفر بكلام الله عز وجل. وكذلك من يدعي أن القرآن إنما معناه من الله ولفظه ليس من رب العالمين فإن هذا كفرا بالكتب، فإنها من كلام الله بألفاظها ومعانيها. لكن من وقع في شيء من هذا بتأويل وجهل فإنه معذور. ولهذا لم يكفر العلماء الأشاعرة الذين قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله، ولا الكلابية الذين قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله، ولا بعض المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق، أو من خدع بهم كالمأمون خليفة العباسي والمعتصم والواثق. ثلاثة من الخلفاء من بني العباس كانوا على عقيدة المعتزلة، لكن الأئمة لم يكفروهم، وهذا من إنصاف أهل السنة. لكن هذه الأقوال حقيقتها أنها إنكار أن يكون هذا القرآن من كلام رب العالمين، لكن بعضهم ينكره بالكلية ويقول هو كلام البشر، ويقولون أن الله خلقه في جبريل أو خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن بعضهم يقول معناه من الله ولفظه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الله، وإنما هو تعبير من الملك أو من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يصح الإيمان بالكتب حتى يعتقد المؤمن أن هذه الكتب من كلام الله، ويؤمن الإيمان المفصل بالقرآن وأنه هو الكتاب المهيمن على الكتب قبله، وأنه الناسخ لما قبله، وأن الله حفظه، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه مشتمل على كل ما تحتاجه الأمة في أمر دينها. عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. القرآن والسنة مشتملان على كل الدين، فيجب الاعتقاد بما دلت عليه النصوص في كلام الله عز وجل، كما يجب أيضا الاعتقاد أن القرآن يرفع قبل قيام الساعة كما جاء في الحديث يسرى على كتاب الله بليل فلا يبقى منه آية في سطر ولا صدر، فيرفع قبل قيام الساعة. هذا مما دلت عليه النصوص. قال رحمه الله: السادسة بعد المئة، الإعراض عما جاء عن الله. من أيضا مسائل الجاهلية الإعراض عما جاء من الله عز وجل، وهذا الإعراض إما أن يكون الإعراض الكلي عن الوحي وعما جاء عن الله عز وجل، كما أنكر كفار قريش القرآن، قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وقالوا أنه سحر وأنه كهانة وأنه أساطير الأولين، كل هذا من الإعراض عما جاء عن الله عز وجل. وكذلك الإعراض الجزئي عن بعض الدين، الإعراض عن بعض مسائل الدين، مثل إعراضهم عن التوحيد، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجب، أعرضوا عن هذه المسألة وقالوا نحن نعبد الله، وقالوا إنهم يعبدون الأصنام، وعرضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم يوما وأن يعبدوا إلهه يوما، فكانوا يعبدون الله لكنهم أنكروا التوحيد، تعجبوا من هذا، قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجب. هذا من الإعراض عن دين الله عز وجل، فمن أعرض عن دين الله بالكلية فهو كافر، ومن أعرض عن دين الله في بعض المسائل فهو بحسبه. إذا كانت مسألة مكفرة فأعرض عنها الإعراض الذي يتضمن ترك الاعتقاد فهذا كفر في كل مسألة، وأما إذا ترك بعض الدين فهو بحسب تركه لما ترك من الدين، حكمه بحسب ما ترك من الدين. ولهذا ذكر العلماء أن من ترك شيئا من الواجبات مع اعتقاد وجوبها أنه لا يكفر في بعض المسائل، وأجمعوا على أنه لا يكفر فيما عدا الأركان الخمسة كبر الوالدين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله. إذا اعتقد وجوبها ثم لم يمتثل فإنه بحسب ما عنده من الإيمان القلبي، ولكنه نقص إيمانه بما ترك من أعمال الجوارح، لأن الإيمان عند أهل السنة يشتمل على إيمان القلب وإيمان الجوارح، وكونهم لا يكفرون بترك بعض أعمال الجوارح لا يعني أنهم وافقوا المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان، هذا ينبغي أن يفهم. أهل السنة يرون أن كل أعمال الجوارح من الإيمان، لكن كونهم لا يكفرون ببعضها هذا لا يدل على أنهم ينكرون أنها من الإيمان، ولكن يقولون من ترك شيئا من الإيمان فهو ينقص إيمانه بقدر ما ترك من الشحر، بل إن الإيمان الواجب لا ينقصه ترك المستحب، وإنما ينقص الإيمان الواجب هو ترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات. وأما إذا ترك النطق بالشهادتين فهو باتفاق أهل السنة أنه يكفر ولو اعتقد صحة الشهادتين، وكذلك المباني الأربعة بعد الشهادتين فمختلف فيها بين أهل العلم إذا ترك هذه الأعمال بعد اعتقاد وجوبها، أما إذا ترك الاعتقاد فإنه يكفر بذلك. المقصود أن الناس يتفاوتون في الإعراض عن الدين، وقد شابه بعض من ينتسب للدين أهل الجاهلية في ترك شيء من الدين، وأما الترك الكلي فلا يصدر إلا من كافر أو منافق، لكن بعض أهل الإسلام قد تصدر منهم بعض الأعمال التي متضمنة لترك بعض ما جاء عن الله، ولهذا تجد بعض الناس له عناية بالعقيدة لكنه ليست له تلك العناية بجانب الأخلاق والمعاملة، وبعض الناس لديه عناية بالمعاملة والأخلاق والمكاسب وليس له عناية بالعقيدة، بل إنك ترى بعض الناس له عناية بالصلاة واجتهاد فيها لكنه لا يبالي بالحلال والحرام، وبعض الناس له عناية بإصلاح غيره لكن ليس له عناية بإصلاح نفسه، وهكذا تجد أن في طوائف من الأمة ترك شيء من الدين بحسب ما يترك، ولهذا تجد بعض الناس أنه في دينه وفي صلاته من أفضل الناس لكنه له شغف وحب وتشبه بالكفار وإعجاب بهم، وهذا لترك شيء من الدين. فلا يجوز لنا أن نستقي مناهجنا ولا أن نستقي شيء من الأمور المتعلقة بالدين من الكفار، ديننا مكتمل في العقيدة وفي الأخلاق وفي الآداب في السياسة والمعاملة، أنظمة الاقتصاد كلها مبينة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس تجد أن عنده إعراض عن بعض هذه المسائل، فلا يصح الإيمان حتى يقبل المسلم كل ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يترك شيئا منه، وكذلك في رده على المخالفين لا ينشغل بمخالف دون مخالف بل يرد الباطل ويرد على أهل الباطل كلهم، فلا يكون له شغف بالرد على طائفة ويستفرغ عمره وكأنه لا توجد مخالفة إلا من هذه الطائفة، لا، المسلم يحقق الدين في نفسه ويدعو إليه ويرد الباطل من كل من جاء به، ولا يكون همه اشتغال بمخالف دون مخالف إلا أن تكون هناك حاجة أو مبرر لانشغاله في وقت دون وقت. نعم. قال رحمه الله تعالى: السابعة بعد المئة الكفر باليوم الآخر. نعم، من مسائل الجاهلية الكفر باليوم الآخر، والكفر باليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، والدنيا هي في مقابل الآخرة، الدنيا مقابل الآخرة، فالكفر بالآخرة هو بالكفر باليوم الآخر وهو يوم القيامة وهي الساعة، وكذلك يدخل في الكفر باليوم الآخر الكفر بكل ما أخبر الله عز وجل عنه مما يحصل في اليوم الآخر من البعث والحشر والحساب والميزان والمرور على الصراط ودخول الجنة والنار وما يحصل لأهل الجنة في الجنة من النعيم وما يحصل لأهل النار في النار من العذاب، كل هذا يجب الإيمان به، فمن أنكر شيئا من ذلك فقد كفر باليوم الآخر، لابد من الإيمان واعتقاد كل ما جاء في النصوص من الإيمان باليوم الآخر. وقد شابه الطوائف من الأمة بعض أهل الجاهلية فيما ادعوا في إنكار اليوم الآخر، فمنهم من يزعم أن الحساب لبعض الأولياء ولبعض من يدعون إمامته كما يدعي الرافضة في علي، رووا عنه أنه وهذا من الكذب عليه رضي الله عنه أنه يقول الصراط صراطي والميزان ميزاني والحساب حسابي. وفي بعض كتبهم أن من لقي الله بولاية علي أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وجاء في بعض كتبهم أن بيده مفاتيح الجنة، يدخل الناس الجنة من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، وأن من لقي الله بولاية علي لا تحرقه النار. كل هذا من الكفر باليوم الآخر الذي جاء في النصوص أن الحساب لرب العالمين، كما قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، مالك يوم الدين، ليس هناك مالك في ذلك اليوم إلا الله عز وجل. فمن زعم أن لله شريكا في يوم الدين فهذا كافر باليوم الآخر. وكذلك من أنكر بعض ما يحصل يوم القيامة، مثل من أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة بعض الصالحين للعصاة، وأن العصاة يخلدون في نار جهنم كما يدعي الخوارج والمعتزلة، وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكفر باليوم الآخر. وكذلك من أنكر الميزان وقال إنما هو من باب التخييل وليس هناك ميزان حقيقي، كل هذا مما يتعلق بإنكار اليوم الآخر. فيجب الإيمان بكل ما جاء في النصوص على وجه الإجمال لمن يعني عرفه، وكذلك لمن وقف على تفاصيل ذلك يجب أن يؤمن بالإيمان المفصل بما جاء في اليوم الآخر. قال رحمه الله: الثامنة بعد المئة، التكذيب بلقاء الله. نعم، من مسائلهم التكذيب بلقاء الله وإنكار لقاء الله عز وجل، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهناك من أنكر لقاء الله كالذين ينكرون النظر لوجه الله في الجنة من الجهمية والمعتزلة والخوارج والزيدية، طوائف أنكرت رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فهذا من إنكار لقاء الله. ومنهم من ينكر يعني لقاء الله عز وجل بعباده، وينكر ما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، هذا من إنكار لقاء الله عز وجل. ومنهم من ينكر الحساب بالكلية، ومنهم من ينكر لقاء الله عز وجل يوم القيامة ويقول هو معهم في كل مكان، وأن الله عز وجل لا ينفك عن المخلوقين وأنه حال بهم أو أنه هو عين وجود المخلوقات، كل هذا من إنكار لقاء الله عز وجل. نعم. يعني فيه فرق بين هذه المسألة التي قبلها، ما هي؟ التكذيب باليوم الآخر والتكذيب بلقاء الله. هو من المسائل المتعلقة باليوم الآخر، لكنه ذكرها لأهميتها، ولا هناك مسائل كثيرة: من أنكر الشفاعة، من أنكر الحساب، كل هذا من الكفر باليوم الآخر، وكذلك التكذيب بلقاء الله فإن هذا من مسائل اليوم الآخر. نعم. قال رحمه الله: التاسعة بعد المئة، التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، كما في قوله: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، ومنها التكذيب بقوله: مالك يوم الدين، وقوله: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثم ذكر من مسائل الجاهلية التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، وهذا أيضا من التفصيل بعد الإجمال، مثل قول الله عز وجل: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، وهذا من التكذيب بآيات الله عز وجل التي أخبر الله عز وجل عنها ولقاء الله، وهو ما جاء في النصوص من رؤية المؤمنين لربهم، وأن الله عز وجل يكلم عباده، وكما جاء في الحديث: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، وأن المؤمنين يرون ربهم في أرض المحشر ويرونه في الجنة، وأنهم يسجدون له في أرض المحشر عندما تتبع كل طائفة معبودهم فيكشف لهم عن ساق فيسجدون لله عز وجل ولا يستطيع السجود المنافقون، كل هذا مما دلت عليه النصوص. قال ومنها التكذيب بقوله مالك يوم الدين، والمقصود أن التكذيب بما دل عليه النص من أن الله هو مالك يوم الدين، ومالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الحساب عندما يدان الناس بأعمالهم بالحسنات والسيئات، فالله هو مالك يوم الدين. فمن زعم أن الولي له ملك ذلك اليوم، أو أن بعض الصحابة، أو أن بعض البشر، حتى من ادعى في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الأنبياء، فإن هذا كله من الكفر بهذا النص. فالله عز وجل هو مالك يوم الدين، وليس هناك ملك إلا لله عز وجل. وأما في الدنيا فهناك ملوك وهناك ملك، وكل ملك فهو داخل تحت قهر الله، مقهور مربوب. وكذلك كل مالك، فالله عز وجل هو مالكه وما ملك. وأما يوم القيامة فليس لأحد ملك وليس لأحد شيء إلا من يعني أعطاه الله عز وجل، كما أنه يأذن للشفعاء أن يشفعوا بإذن الله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا فيه بيان أن ذلك اليوم ليس فيه بيع وليس فيه خلة ولا شفاعة، وإنما هي الحسنات والسيئات، ولا ينفع أحد أحدا ولا يستطيع أحد أن يشفع في أحد إلا بإذن الله عز وجل. فيجب الإيمان بكل هذا، وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هذا في بيان الشفاعة، وأنها لا تكون إلا لمن شهد بالحق وهم يعلمون. وأما من لقي الله بالشرك فإنه لا ينتفع بذلك. وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله، من شهد أن لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه أو مخلصا، فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالشهادة. فمن كذب بشيء من هذا فهذا من التكذيب بما أخبرت به الرسل عن يوم القيامة. قال رحمه الله العاشرة بعد المئة قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. من مسائل الجاهلية قتل أهل الصلاح والخير، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، كما قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فهذه المسائل الجاهلية هو الاعتداء على الأنبياء، وهذا كما حصل من اليهود، اليهود قتلوا بعض الأنبياء وادعوا قتل عيسى فبرأه الله مما قال ورفعه إليه. فقتل الأنبياء وهم من أعظم من يأمر بالقسط، وكذلك قتل الصالحين كما كان اليهود أعداء أهل الدين لأنهم أهل كبر وعتو وعناد، وكذلك من وافقهم من أهل الإسلام ممن قتلوا الصالحين ممن يأمرون بالقسط، كالذين قتلوا خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمر قتل وقتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه وطعن معاوية، وخرجت الخوارج وقتلوا بعض من قتلوا من خيار الأمة، ولا زالوا إلى اليوم يقتلون الأخيار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهؤلاء يشابهون أهل الجاهلية، وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم بخلاف ذلك، كما قال الله عز وجل أشداء على الكفار رحماء بينهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم شدة على الكفار ورحمة على المؤمنين، وهؤلاء فيهم شدة على المؤمنين ويسلم منهم أهل الأوثان كما هو حاصل الآن، يقتلون ويفجرون في بلاد المسلمين ويسلم منهم أعداء الإسلام، يسلم منهم أعداء الإسلام. ولهذا بلغت الفتنة بهؤلاء أن يقتلون الآمنين في هذه الأماكن المقدسة في مكة والمدينة من المسلمين الذين لا يشكوا في إسلامهم بدعوى أن هذا جهاد، وكذلك يقتلون المعاهدين. فهذا كله من مشابهة هؤلاء لأهل الجاهلية، لأن من قتل مسلما فحرمت دماء المسلمين عند الله عظيمة، فهؤلاء فيهم شبه بأهل الجاهلية. وكذلك من ظن أو اعتقد أنهم على حق الصواب فيخشى عليه، فيجب على المسلمين أن يعتقدوا ضلال هؤلاء وأنهم أصحاب فتنة. وأما القتل بحق فهذا ليس له، ولي الأمر هو الذي يقتل من دلت النصوص على قتله من أهل الشر والفتنة، ولاة الأمر هم المسؤولون. أما هؤلاء يعتدون على الناس ويقتلون ويفجرون ويدعون أن هذا من الجهاد، هذا كله مما شابه فيه أهل الجاهلية. نعم. قال رحمه الله: 11 الإيمان بالجبت والطاغوت، 12 تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. من مسائلهم الإيمان بالجبت والطاغوت، كما قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت قيل هو السحر، قيل هو السحر، والطاغوت قيل الشيطان. وهناك أقوال أخرى للسلف في تفسير الجبت والطاغوت، فقيل الجبت هو الباطل والطاغوت هو الشيطان أو كل من دعا الناس إلى عبادته، فكل هذه من اختلاف الألفاظ. فالمقصود أن كل ما يدخل في الباطل من السحر والكهانة وغيرها فهذا من الإيمان بالجبت، وكذلك الطاغوت وهو كل من أمر أو كل معبود أو متبوع في طاعة الله عز وجل، أن تصرف له العبادة وأن يصرف له من الطاعة ما لا يكون إلا لله، فإذا رضي بذلك فهو طاغوت. فهؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت، فكذلك من شابههم من أهل الإسلام من الإيمان بالجبت والطاغوت، كالذين يؤمنون بالسحر في أنه مشروع أو يعتقدون مشروعيته، فهذا من الإيمان بالجبت. وليس مقصود أن الإيمان بالجبت هو إنكار حقيقة السحر، فإن النصوص دلت على حقيقة السحر ويجب اعتقاد ذلك، كما أخبر الله عز وجل عن هذا في كتابه في سورة البقرة، قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر له حقيقة، لكن إذا كان آمن به من يعتقد أنه مشروع أو أنه جائز أو أنه مما ينتفع به بعد قول الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، فإن هذا من الكفر بكلام رب العالمين والإيمان بالسحر، أو اعتقد أن الساحر يعلم الغيب أو أن له قدرة على الأمور التي لا قدرة للخلق عليها، فكل هذا من الإيمان بالجبت. وكذلك الإيمان بالطاغوت بطاعته كطاعة الشيطان في الشرك وفي صرف الناس عن عبادة الله عز وجل، وكذلك في كل ما هو ما يدعو إليه من صور الكفر والشرك، هذه من طاعة الطاغوت. فالناس منهم من يطيع الله ويكفر بالطاغوت، ومنهم من يؤمن بالطاغوت ويكفر بالله، فهذه من صور الجاهلية. وكذلك وافق طوائف من هذه الأمة أهل الجاهلية في ذلك، فتعاطوا السحر وعملوا به واتخذوه مهنة وحرفة، ويزعم بعض المسلمين في بعض هؤلاء السحر في بعض البلدان أنهم مشايخ، يقولون للساحر الشيخ وينسبونه للعلم، وهذا كله مما يدل على جهل الناس بهذا. وكذلك الذهاب للسحرة بأي عذر من الأعذار فإنه لا يجوز، ودعوى جواز حل السحر بالسحر وأن هذا جائز فهذا باطل، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص وما عليه أهل العلم. وإذا شاذ تكلم بكلمة لا ينبغي للناس أن يطيعوه في ذلك، فإن هذا من الضلال البين. الله عز وجل يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولو كان السحرة أو الذهاب للسحرة جائز لكان مما يجب على ولي الأمر أن يوظف من يقوم بالسحر، فكل ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان جائز ذهاب للسحرة هذا يعني أن يوظف سحرة في بلاد المسلمين حتى يذهب إليهم. ولهذا لما قيل لبعض من يفتي بهذا قالوا أين السحرة حتى يذهب إليهم ويحلون السحر بالسحر، فأحرج وقال اذهبوا لبلد كذا وكذا. فالضلال والعياذ بالله والخطأ يجر إلى خطأ، فكيف لمسلم يوجه الناس إلى السحرة؟ فالساحر لا يجوز الذهاب إليه ولا يجوز أن يحل السحر بالسحر. وأما حل السحر فيكون بالقراءة والرقية والتوكل والدعاء، هذا هو المشروع. أيضا مما يعني من مسائل الجاهلية ما ذكره المصنف من تفضيلهم دين المشركين على المسلمين، كما تقدم في الآية السابقة في قول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قيل أن هذه الآية نزلت في اليهود، اليهود أهل علم وأهل كتاب، ولما هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل الهجرة سألهم المشركون كفار قريش فقالوا: من أهدى، نحن أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال لهم هؤلاء اليهود: أنتم أهدى منه، أهدى من محمد سبيلا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فهذا من تفضيل دين المشركين على دين المسلمين. وهكذا كل الكفار على اختلاف أصنافهم فإنهم يفضلون الكفر على دين الأنبياء والمرسلين، كل أهل الكفر ملة واحدة، يتتنوع مقالاتهم ومرجع كلامهم إلى الكفر بالله، وأهل الدين مرجعهم إلى دين واحد. كل الأنبياء والرسل مرجع دينهم إلى التوحيد، ومرجع دين مخالفيهم من الكفار والمشركين إلى الكفر والشرك. وكذلك من كان موافقا لهؤلاء في تفضيل دين المشركين على المسلمين من المسلمين اليوم فإن فيهم شبه من هؤلاء، مثل دعاة الضلال الآن الذين يدعون إلى الشرك ويفضلون دين المشركين على دين النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضلون دعاة الشرك على دعاة التوحيد، وينسبون دعاة التوحيد، ومنهم المصنف رحمه الله: فكم أوذي ونسب إلى الباطل وفضل على ما جاء به، فضل دين المشركين على دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إليه هذا الإمام المجدد. وقيل إن هذا مخالف لما عليه العلماء، وأنه مخالف لما جاء به الأئمة الأربعة، وأنه يبغض الأولياء ويكره الأولياء ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم، كما قيل هذا في شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله من أهل العلم وبعدهم. فهذا من تفضيل المشركين دين المشركين على دين المسلمين. وكذلك من يفضل أهل البدع على أهل السنة فإن فيه شبه بهؤلاء، فلا يجوز للمسلم أن يفضل أهل الباطل على أهل الحق، ولكن يذكر الحق ويدعى إليه ويحذر من الباطل. وأما أن يفضل أهل الباطل وأهل الشرك وأهل البدع على أهل الدين فإن هذا مما شابه فيه طوائف من هذه الأمة المشركين الذين ينسبون أهل الدين إلى الباطل ويفضلون عليهم أهل الشرك. وهذا مثل ما أيضا قيل في العبارة المشهورة التي انتشرت عن أهل الكلام في قولهم أن مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، فهذا من تفضيل يعني دين المشركين على دين النبي صلى الله عليه وسلم، يفضلون الفلاسفة وأهل الكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون مذهب السلف أسلم فيه سلام وعافية، وأما مذهبنا فإنه أعلم وأحكم. فمن فضل الخلف على السلف في شيء من العلم والعمل ففيه شبه من أهل الجاهلية الذين يفضلون المشركين وأهل الضلال على أهل الحق. وكذلك من فضل رجلا من أهل العلم، فضل رجلا من أهل الشرك والبدعة على رجل من أهل العلم لعداوة شخصية أو لغرض آخر، ففيه شبه من هؤلاء. فمهما وقع بيننا من خلاف في بعض ما نختلف فيه، لا يجوز لنا أن نفضل المشركين على الموحدين، ولا أن نفضل أهل البدع على أهل السنة. فإن بعض الناس إذا وقع بينه وبين غيره خلاف نسبه إلى الباطل، ونسب خصمه إلى الباطل، ولربما قال فيه أنه أضل من عرفت، وهذا يقتضي أن يضلل ويكون ضلاله أشد من ضلال بعض أهل الشرك وبعض أهل البدع. فالواجب على المسلم أن يضبط لسانه، وأن يعرف مدى الكلام ومقاصد الكلام، حتى لا يقع في هذه المؤاخذات العظيمة، وإنما يعدل ويضبط الكلام ويتكلم بعدل وإنصاف. إن أهل السنة أهل عدل وإنصاف، وأهل البدع أهل بغي وظلم. قال رحمه الله: 13 بعد 100 لبس الحق بالباطل، 14 بعد 100 كتمان الحق مع العلم به. ثم ذكر من مسائلهم لبس الحق بالباطل، وكذلك المسألة التي تليها كتمان الحق مع العلم به، وهذا كما جاء في قول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فذكر هاتين المسألتين لورودهما في هذه الآية، وهي لبس الحق بالباطل. ولبس الحق بالباطل أن يضلل الناس، وأن يخلط بين الحق والباطل، فيظهر الباطل في صورة الحق، فيأخذ شيئا من الحق وشيئا من الباطل، ويلبس هذا بهذا حتى يضل الناس. فهذا من التلبيس، والملبس مضلل. ولهذا أهل العلم عملهم أنهم يفرقون بين الحق والباطل، وكتاب الله عز وجل هو الفرقان، من أسماء القرآن الفرقان. وأطرق على عمر أنه الفاروق، أن الله فرق به بين الحق والباطل. فأهل العلم يفرقون بين الحق والباطل، وأهل الباطل يلبسون الحق بالباطل ويضللون الناس، مثل فعل أهل الباطل، مثل أيضا ما رمي به النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الشرك، عندما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مخالف للأنبياء وللرسل، مخالف لما جاء به عيسى وموسى. فهذا من لبس الحق بالباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شريعة غير شريعة موسى وعيسى، ولكنه ما كان معاديا لهم، وما كان مبطلا لدينهم، وما كان مخالفا لهم في أصل التوحيد، فيلبسون الحق بالباطل. والنصوص دلت على اختلاف الشرائع مع اتفاق الأنبياء في أصل الدعوة، فهؤلاء يأتون يلبسون الحق بالباطل، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل كل ما عليه الأنبياء قبله، فهذا من لبس الحق بالباطل. وكذلك عندما يدعو أهل الباطل في لبعض المسائل، عندما يحذر أهل الشرك من عبادة غير الله وعبادة القبور وعبادة الأولياء، فيلبسون الحق بالباطل، يقولون هؤلاء يكرهون الأولياء، فيجعلون نهي العلماء عن عبادة البشر دليل على كراهية الأولياء والصالحين. بل نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يمنع زيارة القبور، وهو لم يمنع من زيارة القبور، وإنما منع من الزيارة البدعية، الزيارة الشركية. فهذا من لبس الحق بالباطل. وكم لبس على الناس بسبب هذا، في أنهم يلبسون على العوام في أن هؤلاء العلماء أتوا بالباطل، حتى إن بعض أهل العلم يخبر عن بعض دعاة الضلال في بعض البلدان النائية والبعيدة، أن بعض أهل الضلال يقولون عن الوهابية، يقولون الوهابية لا يؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أن أحدهم جاء قال: سمعت أنهم يؤذنون ويقولون نشهد أن محمد رسول الله. قال: هم لا يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعنون محمد بن عبد الوهاب. فهذا من لبس الحق بالباطل. حتى عندما تظهر الأمور للعامة يقولون لا، هم لا يعنون محمد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعنون محمد بن عبد الوهاب. ثم يأتي بعض الآن المعاصرين من دعاة الضلال ويقول محمد بن عبد الوهاب داعية وليس نبيا، هكذا كتاب بهذا العنوان، محمد بن عبد الوهاب داعية وليس نبيا. هذا من لبس الحق بالباطل. من الذي قال أن محمد بن عبد الوهاب نبي؟ فيوهم الناس أن الناس يعتقدون نبوة محمد بن عبد الوهاب، والناس يحتاجون إلى كتاب يبين لهم أن محمد بن عبد الوهاب داعية وليس نبيا. هؤلاء يلبسون على الناس ويستخفون عقول الناس. فكل من وافق أهل الجاهلية في هذه المسائل فهو على دينهم وعلى طريقهم، إذا كان في أصل التوحيد في أصل الدين، وإذا كان في بعض المسائل فهو مشابه لهم. وهذه من المكر العظيم الذي سيجازيهم الله عز وجل به، لأن كثير من الناس لا يفرقون بين هذه المسائل وقد ينخدعون ببعض المسائل. فهؤلاء عقابهم وحسابهم عند الله عز وجل عظيم في صرف الناس عن دين الله الحق وعن دعاة التوحيد وعن أهل الدين والعلم، يصرفونهم إلى دعاة الباطل وإلى دعاة الشرك. كذلك كتمان الحق مع العلم به، كتمان الحق من مسائلهم. ومن أعظم من تميز بهذا اليهود الذين يكتمون الحق، والذين حرفوا التوراة وغيروها، ولما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحكيم التوراة وأن آية الرجم في التوراة جاءوا بالتوراة، فوضع أحد علمائهم يده على آية الرجم حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من كتمان الحق، يكتمونه ويحرفونه ويغيرونه. وكذلك كثير من أهل البدع ممن وافقوا هؤلاء يكتمون الحق، فتجد أنه إذا ذكر المسائل لا يذكر من النصوص إلا النصوص الضعيفة الواهية التي يتقوى بها على الباطل، ويترك النصوص البينة الواضحة في الحق، فيكتمون الحق ويزينون الباطل. تجد أن بعضهم يترك النصوص الواضحة البينة ويأخذ بأثر شاذ أو أنه مشكوك في صحته، ولو ثبت أنه عن أحد السلف فيعممه ويجعله أصلا يعارض به كل النصوص. هذا من كتم الحق. تجد بعض الناس لا يكاد يقرأ من كتب ابن تيمية شيئا، فإذا وجد مسألة أو سمع بشيء عظم شيخ الإسلام وقال ابن تيمية يقول بهذا، وهو لا يأخذ من كلامه إلا بعض ما يريد، ويكتم الخير الآخر الموجود في كلام هذا الإمام لأنه إنما يحمله على هذا الهوى. فكذلك كل من كتم الحق فإنه مشابه لهؤلاء. أهل السنة أهل الإنصاف لا يكتمون الحق، وليس لهم هوى في مسألة أو غيرها في أن هذه المسألة تثبت أو لا تثبت. ولهذا ذكر العلماء من منهجهم أنهم يستدلون ثم يقررون. أهل السنة ينظرون في النصوص ثم ما دلت عليه النصوص قرروه للناس، وليس لهم هوى أن هذا حلال أو حرام وهذه سنة أو بدعة، ليس لهم هوى في هذا. لو كان هذا الأمر الذي يفعله الناس دلت النصوص على أنه سنة لا يكتمونه، ولو كان هذا الأمر الذي الآن يفعله الناس وهو حلال ما لا يمكن لهم أن يحرموه على الناس، لأنهم ليس لهم هوى في شيء من هذا. فأهل السنة لا يكتمون الحق، وأهل البدع يكتمون الحق، لأنهم كما قال أهل العلم يقررون ثم يستدلون، يقرر البدعة في نفسه ويدعو إليها ويعمل بها، ثم بعد ذلك يبحث عن النصوص التي تعينه على الدعوة لبدعته. وكم ظهر أهل السنة من تحريف أهل البدع ومن كتمان الحق ما هو معلوم، حتى إن الشيخ بكر أبو زيد ألف رسالة في كتمان أهل البدع للحق، في تحريف أهل البدع للحق. وكذلك قبله المعلمي في كتابه التنكيل عندما أظهر كذب وتلبيس الكوثري، مع أنه ممن يعرف الحديث ويعرف الإسناد والمتن، ولكنه يلبس ويكتم الحق ويصحح الحديث الضعيفة والموضوعات ويدعو إليها ويكتم الحق. فهذا شأن أهل البدع، أنهم يلبسون على الناس ويكتمون الحق بعد العلم به، يعلمون أنه الحق ثم يكتمونه. فكم فتن بسبب هذا من فتن من أهل البدع الذين شابهوا أهل الجاهلية في هذا الأمر. قال رحمه الله: 15 قاعدة الضلال، وهي القول على الله بلا علم. نعم، قبل هذا أيضا من كتمان الحق ما يلاحظ من بعض الناس الآن إذا انتصر لمسألة، يجمع من كلام أهل العلم ما يدل على قوله ويترك القول الآخر، وقد تكون المسألة خلافية فلا يأخذ من كلام أهل العلم إلا ما وافقه، وبعض الناس يدعي الإجماع على مسألة خلافية، هذا من كتمان الحق. أما الباحث المنصف يجمع أقوال أهل العلم ثم يرجح، كما فعل أهل العلم الذين يرجحون في مسائل ويعتقد أن هذا هو الحق، مثل طريقة علمائنا ومشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ ابن تيمين عندما يذكرون مسألة تارك الصلاة، يقولون وترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، فقالوا إجماع وأهل العلم أجمعوا، كما يدعي بعض الناس يقول العلماء أجمعوا على تكفير تارك الصلاة، ومن قال بخلاف هذا فهو مرجع، هذا من كتمان الحق. فالعلماء المحققون مع أنهم يرون أن تارك الصلاة كافر، لكن ما يرونه ويعتقدونه لا يمنعهم من أن يذكروا القول الآخر، فيقولون في أصح قولي أهل العلم، في الصحيح من أقوال أهل العلم، في الراجح من أقوال أهل العلم، لا يكتمون الحق ولا يكتمون الأقوال الأخرى. وهكذا كل من كان على هدى وعلى السنة فإنه ينقل كلام العلماء ثم يرجح ويبين، وأما أصحاب الهوى فإنه لا ينقل إلا ما يريد ويترك كلام أهل العلم، ولربما ادعى الإجماع على مسألة خلافية. كذلك من مسائلهم قال قاعدة الضلال، وهي القول على الله بغير علم، وهذه الأصل في ضلال من ضل هو القول على الله عز وجل بغير علم، كما قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء بدأ بالتدرج ثم ذكر آخر ما ذكر من المسائل العظيمة القول على الله بغير علم، ذكر الفواحش وهي دون ما بعدها، ثم البغي بغير الحق، ثم الشرك، ثم القول على الله بغير علم. وقد يستغرب كيف أن القول يستغرب أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. نعم، لأنه ما من شرك يقع إلا وهو مرجعه للقول على الله بغير علم، فالقول على الله بغير علم هو الأصل الذي ترجع إليه كل صور الشرك وليس العكس. ولهذا قال المصنف هنا قاعدة الضلال، فسمها قاعدة، أنه ما من ضلال وما من شرك إلا ومرجعه إلى القول على الله بغير علم، لأن من عرف الله بأسمائه وصفاته فإنه لا يمكن أن يقرر الشرك، من عرف الدين لا يمكن أن يقرر البدعة، من عرف قدر العلماء لا يمكن أن يطعن فيهم، لكن كما يقولون من جهل شيئا عاداه، فالذين يعادون الأشياء يعادون الحقائق هم أهل الجهل بها. كذلك هذه المسألة كم أيضا فتن بسببها من فتن من المتقولين على الله بغير علم، الذين يقررون الباطل جهلا منهم بالحق، ومن المتقولين ومن القائلين على الله بغير علم طوائف من الفلاسفة وأهل الكلام الذين يزعمون أن الله عز وجل لا يتسمى باسم ولا يتصف بصفة، بل قال الفلاسفة ليس له فعل، وكذلك طوائف من المتصوفة بل عامة المتصوفة الذين يقولون على الله بغير علم في عبادته. فالفلاسفة وأهل الكلام قالوا على الله بغير علم فيما يستحقه الرب من الأسماء والصفات، وبعض أهل البدع قالوا على الله بغير علم في العبادة التي شرعها الله للعبادة، والعلم إنما هو علم بالله وعلم بدين الله. فكل من أخطأ في هذا الباب فهو من القائلين على الله بغير علم، ولهذا أهل العلم إما أن يتكلموا بعلم وإما أن يسكتوا، كما قالوا العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا أدري، فلا أدري ورع تمنع العالم من أن يتكلم عن الله بغير علم، وأما أهل الباطل فإنهم يقولون عن الله بغير علم. قال رحمه الله: 16 بعد 100: التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى: فالكذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. التناقض الواضح لما كذبوا بالحق، كما قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. تكذيب التناقض سمة لكل أهل الباطل، كما قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، والضلال فنون وشعب، والحق واحد لا يتعدد. ولهذا من حرف أحد عن الدين إلا تناقض، والتناقض هو سمة عامة المشركين الذين افترقوا في دينهم وتنازعوا وكفر بعضهم بعضا. وكذلك من انحرف عن الدين من أهل الإسلام الذين سلكوا مسالك المشركين وشابهوهم من أهل البدع، فهم متفرقون مفترقون يكفر بعضهم بعضا. ولهذا قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن حاد عن سبيل الله فإنه في مفترق طرق، وإن الطرق ستفترق به. ولهذا تجد أن الكفار وعامة من وافقهم من أهل الضلال كما قال الله عز وجل هم في أمر مريج، والأمر المريج هو المضطرب. الأمر المريج هو المضطرب، أي أن ليس لهم ثبات وليس لهم سكينة وليس لهم اطمئنان، بخلاف المؤمنين فإنهم أهل طمأنينة وأهل ثبات على الدين. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل السنة أنه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذله، على الحق يثبتون على دين الله عز وجل، أما أهل الباطل فهم في أمر مريح في اضطراب. ولهذا من خالف الدين ومن خالف السنة فإنه في كل يوم يتغير رأيه وكلامه. ولهذا قال السلف قديما: من انتسب إلى غير الدين فقد أكثر التنقل. أكثر التنقل يعني من ترك دينه أكثر التنقل، كما تلاحظون الآن من أهل البدع كل يوم هو بعقل وكل يوم هو بمنهج، مرة يمدح فلان ومرة يذم فلان، مرة يسلك هذا الطريق ثم يترك يسلك طريق آخر، مرة يدعو للسنة ومرة يعاديها، مرة يدعو لعمل من الأعمال مرة الأخرى يدعو لغيره، وهكذا هم في اضطراب ليس لهم ثبات. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذا الاضطراب حتى يظهر في هيئتهم وفي معاملتهم وفي أخلاقهم، فمرة يقابلك بوجه طلق وببشاشة، ومرة يقابلك بعبوس، مرة يمدحك ومرة يذمك، ليس لهم ثبات وليس لهم استقامة، لأنهم كما أخبر الله عز وجل عنهم. وأما أهل الدين فهم في ثبات لأنهم قرروا ما قرروا بالنصوص، فكل من حقق مسألة الشرعية وتوصل إليها وما يقرره فيها بعلم بدليل شرعي بوحي من رب العالمين وبفهم صحيح فإن رأيه لا يتغير فيها لأنها من الدين. ولهذا فعامة المسائل التي يختلف فيها الناس وتجد الناس اليوم يتكلم في شيء ثم يرجع عن هذا دليل على اضطرابهم ودليل على عدم فهمهم. وأما إذا قرر الإنسان المسألة بحق وبدليل شرعي وبفهم صحيح فإنه لا يرجع عنه، بخلاف ما عليه أهل الباطل. وهذه سمة يعلمها من له أدنى فهم في أن بعض الناس لهم ثبات على دين الله عز وجل، كما تلاحظون العلماء الكبار الذين نشأوا ما نشأوا وهم صغار إلى أن ماتوا وهم على طريق واحد، لا تجد أن في كلامهم اضطراب ولا اختلاف. الكتب التي كتبوها قبل يعني سنين طويلة هي التي يقررونها في آخر أعمالهم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ألف كتابه في المنسك التحقيق والإيضاح يعني قبل وفاته بأكثر من 60 سنة، ومات الشيخ وهو يقرر ما يقرره في هذا الكتاب، لأنه إنما قرر هذه الأمور بالوحي بالأدلة. نعم قد تكون هناك مسائل يسيرة العالم يرجع فيها عن شيء، لكن لا يمكن أن يكون هناك رجوع عن كتاب أو عن منهج، مثل ما تلاحظون من بعض الناس أنه يفتي الناس وربما ألف الكتب ثم في اليوم الثاني يرجع عن هذا كله، وتجد أنه على منهج آخر غير المنهج الأول، ولربما أفتى بعض من أفتى وأدخلهم السجن ثم قال تبين لي أني مخطئ بعد أن ضل بسببه من ضل. ولهذا لو لاحظتم تدرج أهل البدع منذ أن تكلم في العلم فاصبر كلامه وكتبه، تجد أنه في كل مرحلة من مراحل حياته يدعو لشيء، وهذا ما كان عليه الفلاسفة وأهل الكلام، فإنهم في اضطراب، حتى إن كثيرا منهم في آخر حياته أعلن حيرته، وبعضهم أعلن إفلاسه وتمنى أنه يموت على عقيدة أمه. أما أهل العلم وأهل السنة فيموت الرجل وهو على خير حال في العلم والعمل. نعم. قال رحمه الله: 17 الإيمان ببعض المنزل دون بعض. نعم، من مسائل الجاهلية الإيمان ببعض المنزل دون بعض، يعني ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، فالكفار يأخذون ببعض ما أنزل الله على الرسل ويتركون البعض، مثل ما عليه أهل الجاهلية وكفار قريش عندما عبدوا الله وعبدوا غيره، فأخذوا بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبادة الله وعبدوا غيره، وكذلك ما كان عليه أهل الكتاب الذين كانوا يقبلون بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون غيره، فهذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، كما قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذا أيضا ما حصل من طوائف تنتسب إلى الإسلام، تجد أنهم يأخذون ببعض الحق ويتركون بعضه، بل إن بعضهم لربما لزم أصلا من أصول الدين وخالف في أصل آخر، كالذين يأخذون بالعقيدة ويتركون الأخلاق، أو يأخذون بالأخلاق ويتركون الاعتقاد، أو يأخذ بالعبادة في المسجد كما يقولون هذا دين المساجد، وأما في الأسواق فهذه تجارة وشطارة كما يقولون، فهذا يأخذ ببعض ما أنزل ويترك البعض الآخر. نعم. قال رحمه الله: 18 التفريق بين الرسل. من مسائل الجاهلية أيضا التفريق بين الرسل، فيكذبون ببعضهم ويؤمنون ببعضهم، وهذا خلاف ما أخبر الله عز وجل به عن المؤمنين في قولهم: لا نفرق بين أحد من الرسل. وهذه المسألة ينبغي أن تفهم على وجهها، أنهم لا يفرقون بين أحد من الرسل في أنهم كلهم رسل وكلهم مبلغون عن الله وكلهم أتوا بالحق، ولكن لا يعني هذا أن لا نفاضل بين الرسل ولا نعتقد أن لكل نبي ورسول له شريعة، لكل رسول شريعة، وأن الله أنزل التوراة على موسى وأنزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا مما دلت النصوص على أن بينهم اختلاف في بعض المسائل، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فبينهم اختلاف في الشرائع وليس بينهم اختلاف في أصل الدين. فأهل الجاهلية يفرقون بين الرسل، كما فرقت اليهود بين الرسل، وفرقت النصارى بين الرسل، وفرق مشركو العرب بين الرسل، ولهذا كان العرب لا يرون من الأديان إلا دين إبراهيم، ويزعمون أنهم على دين إبراهيم ولا يقبلون بدين موسى ولا عيسى، وكان بعض النصارى من العرب يأخذون بدين عيسى، وكان بعض اليهود من العرب يأخذون بدين موسى، فهؤلاء كلهم يفرقون بين الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا الدين أخبر أن الرسل كلهم على حق، وأن إبراهيم وموسى وعيسى كلهم على الحق، وأنهم رسل، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى ديني، وأنه لا يسع يهودي ولا نصراني إلا الإيمان بما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: 19 بعد 100 مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم. أيضا مسائل الجاهلية مخاصمتهم فيما ليس لهم به علم، أي يتكلمون فيما لا يعلمون، كما قال الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل. فهؤلاء يكذبون بغير ما يعلمون ويتكلمون في غير ما يحيطون به علما، والمسلم لا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم، فإما أن يسكت بعلم وورع وإما أن يتكلم بعلم. فأهل الجاهلية يخاصمون فيما ليس لهم به علم، مثل دعواهم أن إبراهيم أنه يهوديا أو نصرانيا، فكل هذا من الكلام بغير علم. وكذلك من شابههم من هذه الأمة فإنهم يتكلمون في بعض المسائل بغير علم، يتكلمون في بعض المسائل بغير علم، فيفسرون القرآن بغير علم ويفسرونه بآرائهم. ومنهم من يدعي أن للقرآن ظاهرا وباطن وأن القرآن إنما هو إشارات، وكل هذا من الكلام على الله بغير علم وبغير بينة، وإنما هو بالتخرص والظنون. وكذلك من تكلم في العلم بغير علم وبغير بينة، وإنما هو بالعقل، كما أن الأشاعرة وضعوا لهم قانونا في أنه إذا تعارض النقل والعقل قدم العقل، فهذا من الكلام في الدين بغير علم. وكذلك من الكلام في الدين بغير علم تعظيم أهل البدع، عندما يعظمون أهل البدع ويقدمون أقوالهم على النصوص، أو من يقدم قول شيخه على النص مهما كان النص بينا واضحا، يقول: العلماء أعرف بالدين وأعرف بالنصوص ونحن لا نفقه ولا نفهم. فيتكلمون في الدين بغير علم وينسبون دين الله عز وجل إلى غير ما دلت عليه النصوص. قال رحمه الله: 20 بعد 100 دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم. دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم، المقصود بالسلف يعني السالفين والسابقين من الصالحين من الأنبياء وغيرهم، مثل دعوة اليهود أنهم على دين إبراهيم، وكذلك دعوة النصارى، فكل يدعي أنه على دين إبراهيم، وكذلك ادعى مشركو العرب أنهم على دين إبراهيم مع أنهم يخالفونه، وكذلك دعوة اليهود أنهم على دين موسى والنصارى على دين عيسى مع مخالفتهم له. وكذلك من ينتسب لأهل السنة وهو يخالفهم، فهو ينتسب للسلف ويخالفهم، كمن ينتسب لمذهب السلف من يخالفهم ويأتي بالطوام ويقول أن السلفي، والسلفية بريئة من الباطل. فمن انتسب لمنهج أهل السنة والعقيدة السلفية فيجب عليه أولا أن يكون من أهل العلم بعقيدة السلف، الأمر الثاني أن يكون من أهل الاتباع ومن أهل العمل. فعند ذلك إذا انتسب مع إقراره بضعفه فنعم، أما كونه جاهل لا يعرف شيء من السنة ولا من منهج السلف ويقول أنه سلفي، أو أنه يعرف لكن عنده هوى ويقول أنه سلفي، فكم صرف الناس عن السنة بسبب دعاوى هؤلاء. وهذا مثل الرجل الآن الذي يعيش في أوروبا ويقول أنه مسلم ويأتي الموبقات ويقول هو مسلم. الإسلام ما جاء بالمعاصي، وقد يكون مسلم في أصل دينه، ما أحد ينكر أن المعاصي ليست مما يكفر به الرجل، لكن الإسلام ما جاء بالمعاصي، فعليه أن يقول أنه مسلم عاصي إذا كان يعصي الله وأنه مخالف لدينه. والذي ينتسب لمنهج السلف وهو جاهل يقول أنه يحب السلف ولكنه جاهل، والذي يخالفهم يعترف بخطأه. أما أن ينسب منهج السلف ومذهب السلف لغير ما هم عليه فإن هذا من الجهل، وهذا مما وافق فيه بعض طوائف أهل الجاهلية. والعلماء قديما وحديثا أيضا كثير منهم يتورع من أن يقول إنه سلفي خشية تزكية النفس، ولا ينكرون أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، لكن خشية أن يزكوا أنفسهم. وانتسب بعض أهل السنة وبعض الأئمة إلى مذهب السلف وقال إنه سلفي لكنهم بعلم وحمل. وأما أن يأتي جاهل وهو لا يعرف شيئا من الدين ويقول أنا سلفي أو أنا صاحب سنة ويفتن الناس بسببه وأخطائه، فهذا لا يجوز للإنسان أن ينسب أخطاءه لدين الله عز وجل، وإنما يقول هذا الذي أراه والذي أفهمه. نعم، أما كون ينسب ما هو عليه إلى منهج أهل السنة أو إلى مذهبهم كمن يدعي أن كتابه هو الموافق للحق ولا يخرج عنه، إن هذا باطل، ما ادعى أحد العصمة لنفسه. لكن من كان على منهج السلف يقول أرجو أن أكون على طريقهم وعلى منهجهم، وهذا مذهب السلف كما حكاه من حكاه من الأئمة مثل شيخ الإسلام بن تيمية، ألف الكتب قال هذا منهج السلف وهذه عقيدة السلف في الواسطية وفي التدمرية وفي الحموية، ولا يدعي أنه معصوم فيما يقرره مع أنهم أئمة كبار. قال رحمه الله: 21 بعد 100 صدهم عن سبيل الله من آمن به. نعم، صد أهل الجاهلية عن دين الله من آمن به بالقتال مرة وبتشويه سورة الدين مرة أخرى، كما قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلوكم حتى يردوكم عن دينكم. فهؤلاء يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم، يشوهون صورة الدين، يلبسون على الناس حتى يردوا الناس عن أصل دينهم ويصرفوا الخلق عن دين الله عز وجل. الآن أعداء الإسلام من الكفار من اليهود والنصارى والوثنيون كلهم الآن يصدون عن دين الله بما ينسبون إلى المسلمين والإسلام من الباطل، ما يدعون إليه من تشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم وينسبونه إلى الباطل وما برأه الله به ويسخرون بها، كل هذا من صدهم عن دين الله. وكذلك عندما يطعن في الإسلام وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأخلاق الفاضلة وينسبون أهل الإسلام إلى أنهم إرهابيون وأنهم قتلة وأنهم فيهم وحشية وفيهم شراسة، كل هذا مما يصدون به عن دين الله عز وجل، والإسلام وأهله بريئون من هذا. وأما من شذ من المسلمين وفعل شيء من ذلك فهذا جرمه على نفسه، والإسلام بريء من كل أخطاء هؤلاء. الإسلام دين رحمة، ولهذا يجب على الدعاء وعلى طلاب العلم أن يبرزوا الصورة العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة بالخلق، يعني حتى الحيوانات إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني الشاة عندما يذبحها الإنسان يحسن قتلها، إذا ذبحتم أحسنوا الذبح وإذا قتلتم أحسنوا القتلة. ديننا لا يأمرنا بالإفساد في الأرض، ولهذا نهينا عن الاختلاف في ظل شجرة نافعة وفي ماء يستقي الناس منه، نهينا عن الهدم، نهينا عن قتل الحيوانات، حتى الحيوانات لا يجوز لنا قتلها إذا كانت غير مؤذية، وإنما يباح لنا قتل المؤذي. دخلت النار امرأة في هرة، يعني حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وزانيا بني إسرائيل غفر الله لها لسقيها لكلب. فهذا الدين العظيم الذي جاب الإحسان حتى للحيوانات، وأيضا مما جاء في السنة أن لا تحد الشفرة عند الذبيحة، يعني أي دين الآن كما يسمون الآن المشاعر، يعني الشاة تذبح أو الذبيحة بعد دقائق لا تحد الشفرة أمامها، أي دين هذا؟ لو اطلع أعداء الإسلام الآن وبعض من يشوه صورة الإسلام وعرفوا هذا، والله عرفوا قيمة الإسلام ودخل الناس فيه. وقد ذكرت بعض هذه النصوص لرجل دبلوماسي كبير في دولة أفريقية، فقال بعد ذلك ننتظر اليوم الذي يدخل في ذلك البلد في الإسلام، لما عرف شيئا قليلا وبينه حائل اللغة ومترجم يترجم لي ينقل عني وعن، ومع هذا لما عرف بعض الأشياء يعني تعجب من هذا الدين وأحب لأهل بلده أن يدخلوا في هذا الدين. هكذا ينبغي أن نظهر يعني صورة الإسلام، الرفق في الدين، الرفق في بالحيوان، الرفق ببني الإنسان، يعني أمرنا حتى يعني غير المسلمين أن نحسن إليهم إذا كان هذا الإحسان ليس فيه ضرر على المسلمين. ولهذا ما أمرنا بقتل كل الكفار، وإنما نهينا عن قتل الشيخ الكبير في أرض المعركة وعن الصبي وعن المرأة، كل هذا مما كان يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي به الخلفاء. فلماذا لا يظهر الآن هذا الدين ويبين للناس حتى يعرف الناس دين الله عز وجل؟ بل يأتي بعض من ينتسب لدين المسلمين ومن أبناء المسلمين من يشوه هذه الصورة، إما تشويه للإسلام بالكلية، وإما تشويه لعقيدة أهل السنة ولمنهج السلف المنهج العظيم الذي يقوم على العدل والرحمة. يقول شيخ الإسلام: في مذهب أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. والله ما هناك رفق موجود في طائفة من طوائف أهل البدع مثل ما هو موجود في منهج وعقيدة أهل السنة. يفرقون بين الحكم المطلق حكم على المعين، يفرقون في صور العقوبة بين مخالف ومخالف، يراعون أحوال الناس، يصبرون، يتحملون، يدعون للمخالف، يحبون الخير للناس. فإذا أبرز هذا الأمر عرف الناس دينهم، ولا يمكن لأحد أن يعادي السنة وأن يعادي العقيدة السلفية وأن يعادي الإسلام. لكن عندما تشوه صورة الإسلام وصورة السنة فإن هذا يكون من الصد عن دين الله، مثل ما هؤلاء الذين الآن يفجرون ويعلنون على الملأ أنهم من أهل الإسلام وأن هذا هو دينهم، كم صدوا عن دين الإسلام وعن الدخول فيه من صدوا من الكفار الذين كانوا يقبلون على الإسلام. بل يعني ذكر يعني في آخر ما ذكر من بعض يعني الذين قد يقتلون هنا أنهم كانوا يخاطبون أقواما في بلدانهم يقولون: والله لو عرفتم الإسلام لعرفتم أنه دين رحمة وأنه ليس بدين اعتداء. ثم يأتي بعض هؤلاء ويعتدون على هؤلاء بأنفسهم فيجعلون الحجة للكفار: أنتم اليوم تمدحون المسلمين وهم قتلوكم وفعلوا بكم. فهذا من أكبر يعني الإجرام، أن يعني ينسب إلى الإسلام هذا الظلم وهذا البغي ويصد الناس عن دين الله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه: أفتان أنت يا معاذ؟ معاذ بن جبل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، لما أطال في القراءة من غير قصد وحبا لكلام رب العالمين واطمئنانا لقراءته، لما جاء الرجل وقال إنه أطال وهممت أن أنصرف، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ فكيف لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه بعض ما يقع من بعض المسلمين اليوم ممن ينتسب للسنة أو ينتسب للإسلام، كيف يصدون عن دين الله عز وجل؟ يعني أعظم فتنة، لا يجوز لرجل أن ينفر آخر عن الدين وعن السنة، بل رغبه في دين الله عز وجل. هذا الدين جاء بدعوة الناس إلى دين الله، لا لتنفيرهم ولا لإعراضهم وصدهم عن دين الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: 22 مودتهم الكفر والكافرين. من مسائل الجاهلية مودتهم للكفر والكافرين، أي يحبونهم ويوالونهم ويقدمون موالاتهم على المؤمنين، كما قال الله عز وجل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. فهؤلاء هذا من دينهم أنهم يودون المؤمنين ويودون الكافرين ويبغضون المؤمنين، بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمن شابههم في هذا بموادة الكافرين وبالإعجاب بهم فهذا مشابه لأهل الجاهلية، مثل ما هو حاصل الآن من بعض أبناء المسلمين يودون بعض الكفار ويعجبون بهم ويعظمونهم، للأسف. إما أناس يعني كما يسمونهم ممن يشتغل بالسياسة وممن يشتغل بأمور الدولة، فبعضهم يفضلهم على حكام المسلمين، وانظروا كيف يفعلون كيف يقولون، وعندهم ديمقراطية وعندهم كذا ويعجبون به، وبعضهم يعني ترتفع أو ينخفض عن هذا الأمر إلى أن يعجب بالفسقة منهم وأهل الرذيلة ويجعلهم أمثلة له. ولربما سمى بعض الناس أبناءه بأسماء هؤلاء، ومنهم حتى وصل الأمر إلى الإعجاب بأهل اللهو منهم، من أهل الكرة ومن أهل التمثيل ومن أهل الأغاني يعجبون به. ترى سيارات الآن من أبناء المسلمين في هذه المدينة تمر بجانب المسجد وشاب قد جعل هذه الأشرطة على أعلى صوت وهو يعني يسمع مثل هذه المجون ويسمع مثل هذه الأمور إعجابا بهؤلاء. فموادة هؤلاء ومحبتهم ومعرفة أخبارهم وأسماءهم ومعرفة تاريخهم والافتخار بلغتهم، كل هذه أمور خطيرة على دين المسلمين. والله عز وجل أعز أهل الإسلام بهذا الدين، أعزهم بخير دين وأعظم كتاب، وأرسل إليهم أشرف رسله. فكيف ينحط الواحد من المسلمين اليوم إلى أن يكون تبع اليهود والنصارى، بل هو تبع لأرذل هؤلاء، يعكف على القنوات التي يشاهدون فيها ويسمعون كلام هؤلاء وكأنه يعيش بينهم، حتى إن بعض الناس يمسخ والعياذ بالله حتى في لباسه وفي هيئته، تنظر إليه وكأنه أتى من الغرب، ما كأنه يعيش في بلاد المسلمين. والله أمور محسنة، وكنا نرى هذا في الصغار، وأصبح تراه في أبناء الأربعين والخمسين، رجل يخرج الطريق ونصف فخذه حاسر ومكشوف. يعني سبحان الله، أين الحياة؟ أين الدين؟ يعني من الذي جعل هذا الرجل الذي على الدين ويستحي؟ والله إن الإنسان يستحي في بيته أمام أصغر أبنائه أن يكشف عورته، وهذا يخرج أمام الخلق وأمام الملأ بذلك اللباس المقزز، لا في نظافة ولا في مظهر، وإنما هو تشبه بالكفار إعجابا بهم ومحبة لهم. هذا المسخ الذي وصل إليه بعض المسلمين كله بسبب إما الاطلاع على ما هم عليه عن طريق هذه القنوات، أو السفر ومخالطة هؤلاء. أما أهل الإيمان فإنهم يتعجبون عندما يرون هذه الأمور، يتعجبون. بل أخبرنا أحد مشايخنا من مصر وهو يقسم عليه، يقول أن أحد المشايخ إذا رأى بعض النصارى في مصر يقول والله يتقيا، يقول إذا رأى نصراني يتقيا عندما يراه. فهذا مما يدل على أن أهل الإيمان أنهم يكرهون هؤلاء بطبعهم ولا يعجبون بهم ولا يحبونه، لكن هذا دليل ما في القلوب والعياذ بالله من محبة هؤلاء ومن تعظيمهم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون بعد المئة: العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العبدين. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. نعم، هذه المسائل التي ذكرها المصنف وهي آخر ما ختم به الكتاب من مسائل الجاهلية، هذه المسائل العيافة، والعيافة هي زجر الطير، وكان أهل الجاهلية إذا هم أحدهم بسفر أو أراد شيئا زجر الطير، فإذا اتجهت اتجاه معين إما أن يمضي إلى ما يريد وإما أن يرجع، فكانوا يعدون هذه من الأمور التي يعرفون بها الخير ويعرفون بها الشر، فيزجرون الطير، عندما يرى الطير قد وقع على شجرة زجره، فإذا اتجه اتجاه معين فإما أن يمضي وإما أن يرجع، فهذه من أمور الجاهلية. والله عز وجل أبدلنا بهذا الأمر من أمور الجاهلية بما هو خير بالاستخارة، وهو أن تستخير رب العالمين الذي يعلم الغيب والشهادة، يعلم الخير، تستخيره وتلجأ إليه وتتضرع إليه أن يرشدك وأن يدلك إلى الخير وأن يقدر لك الخير وأن يصرف عنك الشر. فانظروا فرق ما بين أهل الجاهلية وما بين أهل الإسلام. ثم الطرق، والطرق هو الخط في الأرض، كانوا يخطون خطوطا يزعمون أنهم يستدلون بها على معرفة الأمور المغيبة، وكانوا يأتون لبعض من عرف بهذا من الكهان ويقول له خط لي، فيخط له في الأرض فيخبره ببعض الأمور المغيبة. فهذه من مسائل الجاهلية. ومما يشبه الطرق قراءة الفنجان وقراءة الكتف، وكذلك الآن بعض الطلاسم التي يفعلونها يزعمون أنهم يعرفون بها الغيب، وكل هذا من أنواع الطرق. وكذلك الأبراج وغيرها التي يزعمون أنهم يعرفون بها ما يكون للإنسان، وأن كل إنسان له برج وهو مؤثر في حياته، أو كذلك ما يدعيه بعض الكهان من معرفة بعض الأخبار، كأن يعرف اسم أمه ويخبره بما يحصل له وما يقع له، فكل هذه من أنواع الكهانة وادعاء علم الغيب. والطيرة وهو التطير، والطيرة أخذت من الطير لأنهم كانوا يتطيرون بها، وكانوا يرون أنها مؤثرة وأن بحسب ما تكون عليه، فإما أن يكون الأمر إذا طارت في جهة معينة فإنها، والفرق بينه وبين العيافة أن العيافة هي زجرها لمعرفة إلى أي مكان تطير، وأما التطير فهو أعم من ذلك، فإنهم قد يتطيرون ببعض الطيور مثل ما يتطيرون بالبومة أو غيرها أو ببعض الغراب أو غيره. والطيرة هي أعم من التطير بالطير، حتى إنهم يتطيرون بالأيام ويتطيرون بالناس ويتطيرون بعض الحيوانات ويتطيرون ببعض الكلمات، فالتطير أوسع من التطير بالطير، لكنه أخذ له هذا الاسم لأنه أكثر ما يحصل التطير بالطيور. والكهانة وهي دعوة علم الغيب، والكهانة كانت معروفة في الجاهلية، وكان كل قبيلة وكل حي من أحياء العرب كاهن يرجعون إليه ويخبرهم بالأمور المغيب ويستشيرونه في حروبهم وفي سلمهم ويخبرهم بما يدعي من علم الغيب. ثم تأثر بهم من تأثر من المسلمين، وأصبحت الكهانة أيضا معروفة في بعض من ينتسب للإسلام، مثل من يدعون أنهم أولياء وأنهم يعرفون الغيب ويعرفون الأمور ويعرفون أحوال الناس، فكل هذه من صور الكهانة المحرمة. كذلك التحاكم إلى الطاغوت، التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت هو من دعا إلى غير عبادة الله عز وجل أو دعا إلى طاعته فيما يكون لله عز وجل. ومن تحاكم إلى نظام أو إلى كتاب أو إلى قانون إلى غير دين الله عز وجل فهذا من التحاكم إلى الطاغوت، التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتشر في كثير من بلاد المسلمين التحاكم إلى الطواغيت، التحاكم إلى الأنظمة المحدثة وإلى القوانين الوضعية، فهذا لا يجوز. إذا كان هذا التحاكم يصحبه اعتقاد كما تقدم، وأن هذه القوانين أفضل أو أنها أحسن من الإسلام أو أنه يسعهم الخروج عن الدين، فهذا كفر أكبر. وأما إذا كانوا يعتقدون أن الإسلام هو الحق وكتاب الله عز وجل وشرع الله هو الحق، لكنهم يقولون نحن غلبنا على هذا أو فيهم ضعف يعذرون به يعني في عدم التكفير، فلا شك أن هذا من الكفر الأصغر. وأما إذا كان تركهم لشيء من الدين لإكراههم عليه، مثل أن يكره بعض الناس على شيء ليس له في اختيار، فالمكره ليس عليه شيء إذا أكره على شيء إذا كان يعتقد الحق وهو يريد أن يعمل به، لكنه يحال بينه وبينه. وكراهية التزويج بين العيدين أيضا من مسائل الجاهلية، كراهية التزويج بين العيدين، بين عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد ذكر بعض الشراح أن سبب هذا أنهم يقولون أن شوال من الإشالة ومن الذهاب، فكل من تزوج في شوال فإنه يقولون أنه سيذهب أمره، إما أن يموت وإما أن يفارق زوجته، ويتشاءمون الزواج في هذا الشهر. وتشاؤمهم بذي القعدة قيل أنه شهر محرم، يعني جمعوا بين دعوة تعظيم هذا الشهر فليتزوجون له تعظيما له، وبين شوال الذي يزعمون أنه شهر مشؤوم أو من تزوج فيه فإنه لا يوفق. وهذا كله من الباطل، فإن الدين لم يبين هذا الأمر، وإنما يكون الزواج في أي وقت وفي كل شهر من أشهر السنة وفي كل يوم من أيام السنة، ولا يتعمد مخالفة يعني أن يكون الزواج في غير هذه الأيام. أما إذا كان لعذر أو لسبب لا يتعلق بعقيدة فهذا لا بأس به، مثل من كان له عمل ليس له فراغ في هذه الأشهر فقال لا أريد التزوج في شوال أو في ذي القعدة فهذا لا بأس به، لكن أن يترك الزواج في هذه الأشهر موافقة لأهل الجاهلية فإن هذا مما خالف وافق فيه أهل الجاهلية. والمقصود أن الزواج لا يشرع ولا يفضل أن يكون في أيام معينة أو أن يكون العقد في أماكن معينة ولا أن ينهى عن أماكن معينة. فمن يظن الآن أن عقده في يوم الجمعة وليلة الجمعة أنه عقد مبارك وأنه سيحصل له توفيق، فهذا كله من البدع. أو من يظنون الآن أنهم يعقدون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبارك لهم بعقدهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من البدع المحدثة. أما إذا كان بحكم الموافقة في أي مسجد من المساجد، وجد المأذون الشرعي ووجد الولي في مسجد أو في مكان أو في البيت أو في مكان معين، فجاء العقد بحكم الموافقة للتعمد، فهذا لا بأس به. أما من تعمد أن يكون عقده في مسجد أو في يوم الجمعة أو في الاثنين أو الخميس، فإن هذه من البدع الإضافية. العقد لا يحدد له وقت معين، وإنما العبرة بالاختيار للزوجة الصالحة، وأن يكون الزواج شرعيا، وأن يكون المقصد منه يعني يريد به المقاصد الشرعية، هذا الذي ينفع. أما كونه يتزوج في يوم أو في شهر أو يتضرب الزواج في يوم أو شهر، فهذا لا ينفع ولا يقدم ولا يؤخر. وبهذا نختم هذه الرسالة والتعليق عليها. وكما قلت لكم، فإن هذه الرسالة في بداية الحديث أنها رسالة عظيمة، والمسائل التي اشتملت عليها مسائل عظيمة، والشيخ رحمه الله عندما قررها ليس ليحكي لنا مسائل الجاهلية فحسب، وإنما ليحذر الناس من الوقوع فيها، كما نبه على هذا بعض العلماء. وكان الوقت يضيق حقيقة عن التفصيل في بعض هذه المسائل، ولكن البركة فيما وفق الله عز وجل إليه، فنسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وهذه بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول السائل حفظكم الله: ما حكم تسمية البنت بملاك؟ هل هو من الكفر بالملائكة؟ الأولى أن لا تسمى بملاك، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. فلا يجوز أن تسمى الإناث بأسماء الملائكة، ويختار للإناث وكذلك للذكور من الأسماء المشروعة التي إما أنها مأثورة ومعروفة عن السلف أو أن معانيها صحيحة. هذا سائل يقول: ما رأيكم بتسمية بعض الأبناء ببعض أسماء الملائكة مثل جبريل؟ الذي يظهر أنه لا بأس به، لا بأس إذا كان مقصود الاسم، وأما إذا كان مقصود التشبه بالملائكة أو أن يشبه بالملائكة فهذا لا يجوز. أما إذا كان مجرد الاسم فإنه لا بأس به، لأن هذه الأسماء بعضها أعجمية لها معاني، فإذا أسمى بمعنى مقبول فإنه لا بأس به، مثل مالك وهو من أسماء الملائكة وهو خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهو اسم لإمام من أئمة المسلمين، هو الإمام مالك بن أنس. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: من هم الملائكة الكروبيون وما الدليل على وجودهم؟ قيل هم الذين يطوفون بالعرش، وسموا بالكروبيين لأنهم يصيبهم الكرب من شدة تعظيمهم لله عز وجل. قد جاء فيهم حديث ذكر بعض أهل العلم أنه ضعيف، لكنهم يذكرون في كتب أهل العلم بالكروبيين بهذا الاسم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ذكر المؤلف رحمه الله في نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، فهل مراده بذلك الإعراض الكلي كما ذكرتم؟ ولماذا عده ناقضا مع أنه يتضمن التكذيب؟ الإعراض قد يكون إعراضا كليا مثل إعراض الكفار والمنافقين، وقد يكون إعراضا جزئيا مثل إعراض أهل البدع أو أهل المعاصي. فالإعراض ليس على درجة واحدة، الإعراض ليس على درجة واحدة، لكنه حتى لو أنه حصل من بعض المسلمين بحيث يعرض اعتقادا وعملا عن الدين، فلا شك أن هذا الإعراض كفر، مثل من أعرض عن السواك وقال لا أعتقد أنه من الدين ولا يفعله فهذا كفر. أما من اعتقد أنه من الدين ولكنه قصر في السنن أو في بعض الواجبات فإنه بحسب اعتقاده يكون على أصل الدين وهو مقصر في العمل. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين التحذير من كتمان الحق وبين أمر النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بعدم إخبار الناس؟ لعله يقصد حديث حق الله على العباد وحق العباد على الله. نعم، هذا لا يتعارض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له لا تبشرهم فيتكلوا، هذا النص لا واضح في أن هذه البشارة لا تصلح لمن يتكل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر معاذ، فكذلك كل من كان حاله حال معاذ من أهل العلم والفضل فإنه يبشر، ومن كان حاله حال أهل الاتكال فإنه لا يبشر. ولهذا كان بعض أهل العلم يفرقون في المسائل وفي ذكرها بين الناس، فبعض الناس يخاطب بشيء وبعض الناس يخاطب بشيء، وكان الإمام أحمد لا يجيب بعض أهل التقصير في مسائل الورع، وسأل رجل عن مسألة في الورع قال: لم يبلغ ورعي وورعك هذا، وسأله آخر فقال: إنه دع هذا أو كذا، فقيل له إنه كذا وكذا وأثنوا عليه، فقال: نعم، إذا كان هذا يشبه هذا، يعني إذا كان على هذه الاستقامة فله أن يسأل عن الورع. فأهل العلم يفرقون بين الناس فيما يخاطبونهم به، بعض العلم قد يكون فتنة للناس إذا لم يكن عنده من العلم ما يرفع به الشبه، مثل الآن من يسمع نص أو يسمع الحديث من لقي الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فيسمعها الجاهل ويظن أنه إذا قال لا إله إلا الله أنه يضمن على الله أن يموت عليها وأنه لا يرتد، ويجهل أن المعاصي لها أثر في الاستقامة، وأن المعصية بريد الكفر، وأنه قد يرتد عن دينه بسبب المعاصي، فلا يكون عنده من العلم ما يرفع عنه الشبهة، فيقول: خلاص أنا قلت لا إله إلا الله مهما فعلت فأنا من أهل الجنة. وقد يخفى عليه أيضا أن الذين يدخلون الجنة منهم من يدخلها ابتداء ومنهم من يدخلها بعد العذاب، لا يكون عنده علم. أما إذا كان عند الرجل علم فإنه لا يمكن للعلم الشرعي أن يكون فتنة له في دينه، لكن إنما يكون فتنة بحسب حال الناس. نعم. بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول: في نسخة عنده من هذا الكتاب كراهة التزويج بين العبدين، ويقول المحقق لهذه النسخة: لعل هذا هو ما كان يفعله بعض أهل الجاهلية من إكراه الإماء على الزنا وعدم تزويجها حبا للمال، ما رأيكم في ذلك؟ الله أعلم. على كل حال، هذا الكتاب كتب كثيرا وحققه بعض أهل العلم، وهو في رسائل علمية، والذي هو مشهور عند أهل العلم وعند المحققين لهذا أنه الزواج بين العيدين، حتى أن الشيخ يوسف السعيد وهو من اعتنى بهذا الكتاب يقول: بحثت كثيرا في الدليل لهذه المسألة، فذكر حديث عائشة أنها كانت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال، فعد هذا من الأدلة التي كانت يعني يستفاد منها تقرير هذه المسألة. وعلى كل حال، أولا، سواء قيل أن هذه المسألة هي التي أراد المصنف أو أن هذه المسألة كانت معروفة عند أهل الجاهلية ولم يذكرها المصنف، لا يعني أن المصنف استوعب ولم يترك شيئا، فتكون هذه أيضا مما يضاف إذا كانت عند أهل الجاهلية فوافقهم أهل الإسلام عليها، تكون مسائل الجاهلية التي وافقهم بعض المسلمين عليها. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.